نوكاني صلاح دين براي مدم خوشي سجين جرادي رتاو كناوا باتي تربي آقا نبين جرادي رتاو كناوا باتي تربي آقا نبين نوكاني صلاح دين براي مدم خوشي سجين جرادي رتاو كناوا باتي تربي آقا نبين نوكاني صلاح الدين براي مردم خشي سنجين جرادين ساوكنا باتي تربي آقا نبين جرادين ساوكنا باتي تربي آقا نبين بيان ناس يندوش من عمان كل شو يتون وچين وتين من قالي جان بازكام لكردستان درج زين قربو تقلي شوقرن رن هما يدزين زيادة روينا كما قال بلهم تاكن لخوين مجين قربو تقلي شوقرن دجي خورن هما يدزين زيادة روينا كما قال بلهم تاكن لخوين مجين زيادة روينا كما قال بلهم تاكن لخوين مجين نوكاني صلاح الدين براي مردم خشي سجين جرادر نساو كناوا باتي تربي آقا نبين نوكاني صلاح الدين براي مردم خشي سجين جرادر نساو كناوا باتي تربي آقا نبين جرادر نساو كناوا باتي تربي آقا نبين بنرخي كما مدان بومرو فوق انسر برين وبروا دراني راستي دبائي مسر البرين كيما روايا والدين لجير دسي اوان بجين والدين لجير دسي اوان بجين شرم بوم الخاوان قرآن كسيوان وكشير نبين شرم بوم الخاوان قرآن كسيوان وكشير نبين نوكاني صلاح الدين براي مردم خشي سجين جرادر تساو كناوا باتي تربي آقا نبين نوكاني صلاح الدين براي مردم خشي سجين جرادر تساو كناوا باتي تربي آقا نبين جرادر تساو كناوا باتي تربي آقا نبين ورن بابلمان بخوادين تيبكوشين وناس نبين شركين لقليان تاوكو يا شيد ويا سركوين قريان بسر زاوكاتا ببجد بن لدن عبدين حق بشر يتيتي دايا وروش سختي راتني قريان بسر زاوكاتا ببجد بن لدن عبدين حق بشر يتيتي دايا بروش سختي راتني حق بشر يتيتي دايا جرادر تساو كناوا باتي تربي آقا نبين نوكاني صلاح الدين براي مردم خشي سجين جرادر تساو كناوا باتي تربي آقا نبين جرادر تساو كناوا باتي تربي آقا نبين لخراب كاري بولاوا سيتريا والا سر زمين بابيستي خوالا دوزخا ريا نبيني راشوشين امش لباشتي برزا بدي من يان بدا كنين دلين هات دي بوغشت مال بليني رب العالمين امش لباشتي برزا بدي من يان بدا كنين دلين هات دي بوغشت مال بليني رب العالمين دلين هات دي بوغشت مال بلي رب العالمين خشي سجين جرادر تساو كناوا باتي تربي آقا نبين نوكاني صلاح الدين براي مردم خشي سجين جرادر تساو كناوا باتي تربي آقا نبين جرادر تساو كناوا باتي تربي آقا نبين